الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان أولئك آبائي، ونعرض في هذا الدرس لسيرة إمام كبير المحل عظيم القدر، جبل من جبال الحفظ والفهم والدين. شهرته جاوزت قطره، وكانت في بلاد الإسلام كالشمس في جو النهار، وهو الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري. وقد آثرت أن أبدأ ترجمة البخاري مبكرا في هذه السلسلة حتى نبين للأمة مقدار هذا الإمام الذي تعرض لعقوق مجحف، وتكلم الجهلة الأغمار عنه وعن كتابه، بل واستغل بعض المعاصرين شهرة الإمام لينفق كتابا له نشر منذ شهر تقريبا أو أكثر، ألا وهو كتاب اسمه هرمجدون. والكتاب يعني يتلخص في إن بقيت قرابة 6 سنوات على ظهور المهدي، وإن المسألة بين عشية وضحاها سيقضى الأمر. وقبل ذلك نشر كتابا باسم عمر أمة الإسلام، قال إن المسألة كلها 70 سنة وتنتهي هذه الأمة بالكامل. وأنا لا يعنيني في هذا الكتاب إلا الجانب الحديثي الذي هضمه هذا المؤلف ولم يعره أي التفات، ولا أدندن على الجوانب الأخرى التي نقلها أو المعلومات التي نقلها من كتب أهل الكتاب أو من مذكرات الساسة أو نحو ذلك، أو من اجتهاداته الشخصية من واقع الأمر، فهذا أمر يسير. إنما الأمر الذي يعنيني هو الجانب الحديث، فقد اعتمد اعتمادا كبيرا على كتاب الفتن لنعيم ابن حماد، وكل ما يروي أو في بعض المواضع أو في أكثر من مرة كل ما يروي أثر عن نعيم ابن حماد بن فتح حسين ويكتب شيخ البخاري. شيخ البخاري محطوطة بن حسين دي معناها إيه؟ معناها مشي المسائل، لأن ده شيخ البخاري. وإذا كان البخاري في شهرته وإمامته وتحريه للصحيح هو فما بالك بشيخه. فتأكل بسيرة البخاري رحمه الله، وأراد أن يمرر الآثار المنكرة والأسانيد المعضلة والأسانيد الساقطة، أراد أن يمررها على حساب الإمام البخاري رحمه الله. أنا أقول لإخواننا، كتاب الفتن لنعيم بن حماد قرابة 70% منه يدور بين المعاضيل والمناكير والمقاطيع والمنقطعات، والنقل عن كعب الأحبار والنقل عن كتب أهل الكتاب، وقلما تجد صحيحا في هذا الكتاب مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. القسم الآخر من الصحيح تجده صحيحا إلى أئمة مثل الإمام الزهري وطبقة الزهري. وإذا يعني روى الزهري حديثا فقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن العلماء يقولون إن مراسيل الزهر شبه الريح، يعني ضعيفة جدا. فإذا نقل الزهري كلاما عن المهدي أو كلاما عن فتنة تكون بعد 1000 سنة من ميلاد الزهري أو من قول الزهري، ترى من أين أتى بها الزهري؟ هذا لا يقبل مطلقا. لو قال الزهري تكون فتنة وحكى حكاية فهذا غير مقبول، لأن الفتن التي تكون في آخر الزمان إنما مردها في العلم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما إلى العلماء كيزيد بن رومان أو كالزهري أو كقتادة أو كسعيد بن جبير، فهذا على أحسن الأحوال أخذوه من كتب أهل الكتاب وقالوه. إنما أن ينسب هذا إلى ديننا وأن يقال إن علماء قرروا كذا وكذا فهذا كلام غير صحيح. أضف إلى ذلك الحديث الغريب العجيب اللي ورد فيه ذكر صدام حسين، وأنه يكون في كوت صغير فكوت تبقى الكويت واخدلك والكلام ده، فهذا حديث باطل من جهة إسناده، ولا يشك من له ذوق في علم الحديث وجرب النظر في الأسانيد أن هذا باطل بلا شك. والأطم والأغرب من هذا الأثر الذي ذكره عن أبي هريرة رضي الله عنه وبنى كتابه كله عليه، وهذا الأثر يزعم أن بعض الباحثين وجده في مخطوطة في تركيا لمؤلف في القرن 3 الهجري، وذكر اسم المؤلف أنا نسيت الآن. فهذا المؤلف لا وجود له بتة في أي كتاب من كتب التراجم المطبوعة عندي، وهي كثيرة جدا ووفيرة، عندي مكتبة كاملة للتراجم، فبحثت في كل هذه الكتب بالذات في القرن 3 الهجري، ولم أصدق طبعا أنه في القرن 3 الهجري، قلت ربما أخطأ ويكون مثلا في القرن 4، 5، 6، فمررت على كل كتب الطبقات، طبقات العلماء، فلم أجد لهذا الاسم ذكرا إطلاقا. فيقول إن هذا الرجل ألف كتابا في القرن 3 الهجري ووجده رجل في مخطوط في تركيا عن أبي هريرة. أين الإسناد إلى أبي هريرة إذا كان الراوي نفسه صاحب الكتاب مجهول نحن لا نعرفه؟ ثم أين إسناده إلى أبي هريرة أصلا؟ لا إسناد لأبي هريرة. ثم هل هذا المخطوط مخطوط موثق أم لا؟ ونحن نعلم إن في كتب بتوضع على الناس، واحد يألف كتاب ويضعه مثلما كان يضع الوضعون الأحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام، كان في ناس بيألف كتب ويضعونها على العلماء. وما كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة عنك ببعيد، فهذا ينسبونه لابن قتيبة وهو كذب على ابن قتيبة. الرحمة في الطب والحكمة ينسبونها للسيوطي والسيوطي منه براء، ولا يمكن يصنفه مثل السيوطي حتى يعني. المهم أن في كتب كثيرة منسوبة إلى غير أصحابها، فما هو وجه توثيق هذا المخطوط؟ لا مؤلفه معروف ولا له إسناد إلى أبي هريرة، وقد ورد بتفصيلات هو نزلها على الواقع الآن وقال إن الواقع يصدق ما ورد في هذا المخطوط، فهذا يدل على أنه صحيح، وهذا على خلاف المعروف عند علماء المسلمين، وأن الدين لا يثبت بالتجربة، وسل عباد الأصنام تجد عندهم تجارب كثيرة. القصد يعني هو حاول الكاتب أن يتأكل بسيرة الإمام البخاري رحمه الله ويمرر الأسانيد التي أوردها نعيم بن حماد. أضف إلى ذلك أن نعيم نفسه متكلم فيه، يعني نعيم بن حماد شيخ البخاري سيء الحفظ، وقد أنكر عليه العلماء أحاديث كثيرة، وكان كثير الأوهام وكثيرا ما يشبه له، وقد شبه له في حديث بطريقة عجيبة، أورد هذا الحديث وهذه الحكاية للذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة نعيم بن حماد، فإن شئت فطالعه. قصد أن الإمام البخاري رحمه الله ممن نفتخر بأنه من أمتنا، وقد بلغ غاية الإتقان في سيرته من جهة علمه وورعه وتقواه وسماحة نفسه، ومن جهة تصانفه أيضا، وقد جمعت كلام شيوخه عليه فلم أرى أحدا حتى هذه اللحظة حظي بثناء شيوخه عليه مثلما حظي البخاري، بل بالغ، ولا أقصد بالمبالغة أنه لم يقل حقيقة، بالغ بعض شيوخه في وصفه كقتيبة ابن سعيد أبي رجاء وهو من شيوخه، قال لقد كان البخاري آية من الآيات، ولو كان في زمان الصحابة لعدوه آية. وطبعا ثناء الشيخ على التلميذ المفترض فيه انه ليس فيه نفاق ولا فيه تزلف، ده شيخ، وانما صار التلميذ شيخا بشيخه وصار نابغة بشيخه، فثناء الشيوخ على التلاميذ هذا باب عظيم جدا، بخلاف الأقران، بخلاف من يأتي بعد ذلك، فكما سنقف عليه في موضعه إن شاء الله تعالى. فأما اسمه فهو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي مولاه. وبردزبة هذا هو الضبط الصحيح لهذه الكلمة كما ذكره ابن ماكولة وغيره، ومعناها بالفارسية الزراع، ويقال الجعفي مولاهم. ليه؟ لأن المغيرة اللي هو جد بقى البخاري الأعلى هذا أسلم على يد يمان الجعفي وكان حاكم بخارى آنذاك، وقوله مولاهم إشارة إلى من يرى أن من أسلم على يد رجل كان ولاؤه له، وهذا مذهب أبي حنيفة وخالفه الأئمة الثلاثة في ذلك، فكان سائدا في ذلك العصر أن من أسلم على يد رجل يكون ولاؤه للرجل الذي أسلم على يديه، ولذلك يقال مولاهم لأجل هذا، لأن ولاء المغيرة لجد البخاري الكبير كان ليمان الجعفي الذي أسلم على يديه. وبخارى هي مدينة الآن موجودة في جمهورية أوزبكستان، وهي تبعد عن طشقند اللي هي عاصمة أوزبكستان بحوالي 600 كيلو متر، فهي في بلاد ما وراء. أما مولده فقد روى ابن عدي رحمه الله في كتاب له طبع منذ سنتين أو ثلاثة اسمه تسمية مشايخ البخاري، فروى ابن عدي رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب عن أبي علي الحسن ابن الحسين البزاز وهو من مشايخ ابن عدي، قال ولد محمد ابن إسماعيل البخاري في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة ل13 ليلة خلت من شوال عام 94 و100 394 هجري. أما والده فهو إسماعيل ابن إبراهيم، وهو كان رجلا محدثا مقلا في الحديث، يعني لم يكن له شهرة في الحديث، وكان رجلا تاجرا أيضا، وأخذ العلم عن مالك وحماد بن زيد وعبد الله ابن المبارك. وأنا أطالع في ترجمة والد البخاري رحمه الله بان لي وهم كنت وقعت فيه، الحقيقة سبب وقوعي فيه أنني أخذت الأثر من كتاب عن كتاب ولم أراجع الأصل، والوهم ده كله تركز في زيادة حرف واو في الكلام. البخاري رحمه الله ذكر في ترجمة والده إسماعيل بن إبراهيم في كتاب التاريخ الكبير، فقال إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي أبو الحسن رأى حماد بن زيد صافح ابن المبارك بكلتا يديه. حد يذكر أن كنت بقولها زمان إيه؟ وصافح. شوف الواو دي غيرت المعنى تماما، وتنبهت إلى ذلك لما وقفت على هذا الأثر في كتاب المصافحة، في باب المصافحة من كتاب الاستئذان صحيح البخاري. باب المصافحة في كتاب الاستئذان البخاري علق هذا الكلام، قال صافح حماد بن زيد عبد الله بن المبارك بكلتا يديه. فلما وقفت على هذا الأثر فلفت نظري فقلت أراجع، يبقى إذن هو حماد بن زيد صافح بن مبارك بكلتا يديه، ووالد البخاري صافح بن مبارك بكلتا يديه أيضا. فلما رجعت إلى الأثر من منبعه وجدت أن الذي صافح ابن المبارك بكلتا يديه هو حماد ابن زيد وليس والد الإمام البخاري رحمه الله. فالتعويل على هذا الموضع، وكل من سمع هذا الكلام قبل ذلك مني أو سمعه على صوت مسجل أنني قلت أن والد البخاري صافح ابن المبارك بكلتا يديه فليضرب على ما هنالك وليكن العمدة على ما هنا. يقول وهذا أبلغ الحقيقة من أن يصافح، لأن البخاري رحمه الله أراد أن يذكر منقبة لوالده. فما هي منقبة والده يا ترى؟ أنه رأى فقط. كان الأول صافح ابن المبارك بكلتا يديه، ده دي منقبة يعني معقول، سلم عليه بإيديه الاثنين معقول. لكن المسألة أبلغ من ذلك، والمسألة هي أنه رأى بعينيه هذه المصافحة بس. وبيعتبر البخاري رحمه الله أن رؤية والده لحماد بن زيد وهو يصافح ابن المبارك دي تعتبر منقبة جليلة، وهي جديرة بأن تسجل في ترجمته في هذا الكتاب. وهذا يدلك على ما كان ينطوي عليه قلب الإمام البخاري من محبة العلم والعلماء. وابن حبان رحمه الله ذكر والد الإمام البخاري في الطبقة الرابعة من كتاب الثقات في الجزء الثامن من النسخة المطبوعة، وقال روى عن مالك وحماد بن زيد وروى عنه العراقيون. ويقول أحمد بن حفص دخلت على إسماعيل بن إبراهيم وهو يموت فقال لي يا أحمد إني تركت 1000 درهم، ما أعلم درهما حراما ولا درهما فيه شبهة. قال أحمد ابن حفص فتصاغرت إلي نفسي، لأن الرجل لما يسمع مالك ويسمع حماد بن زيد وتتلمذ لهما والابن المبارك وهذه الطبقة، ومع ذلك ورجل دين ورع وكان يعمل بالتجارة وعنده 1,000,000 درهم لا يعلم درهما من حرام أصلا ولا درهما فيه شبهة، بهذا الرجل قد انتفع بصحبة هؤلاء العلماء غاية الانتفاع، بحيث أنه لا يعقد صفقة إلا ويسأل أهل العلم عن حل هذه الصفقة هي حلال أم حرام. فإذا قالوا له إنها حلال مضى، قالوا له إنها حرام أو فيها شبهة يتوقف عن عقد هذه الصفقة. وأثر هذا المال الحلال في الإمام البخاري رحمه الله، فقد أنفقه كله في طلب العلم، بل ووصل به حد الفقر إلى أنه أكل حشيش الأرض كما سنذكره بعد ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. أما والدة الإمام البخاري فلا نعرف عنها كبير شيء على عادة الأمهات في ذلك الزمان، لكن هذه الأم العظيمة هي التي تولت تربية الإمام البخاري رحمه الله، ويبدو أنها كانت امرأة صالحة. فقد ذكر أحمد ابن الفضل البلخي قال ذهبت عينا محمد ابن إسماعيل في صغره فرأت والدته في المنام إبراهيم الخليل، أنها بكته كثيرا، لما ذهبت عيناه بكته كثيرا، ثم نامت فرأت إبراهيم الخليل عليه السلام فقال لها يا هذه قد رد الله عز وجل على ابنك بصره بكثرة بكائك، أو قال بكثرة دعائك. الذي شك في هذا الحرف هو البلخي اللي هو أحمد ابن الفضل راوي الحكاية. قال فأصبحنا وقد رد الله عز وجل عليه بصره، وهذه كرامة صحيحة وثابتة. وقد ذكر بعض العلماء أن البخاري ذهبت عينه أيضا بس بعدما كبر، ويعني جعل يتداوى حتى رد الله عز وجل عليه بصره، وكان هذا بسبب الإرهاق وبسبب الشمس المحرقة وبسبب البرد القارس اللي كان البخاري يتقلب فيه في رحلاته في طلب حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا عجب أن يكون البخاري من نسل هذه المرأة الصالحة، فقد رأينا أمهات أخرجوا لنا علماء تعقد عليهم الخناصر، مثل أم سفيان الثوري رحمه الله، هي التي ربت سفيان وكانت تقول لسفيان: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. فكانت تشتغل طول النهار بالغزل وتبيع هذا الغزل حتى يتسنى لها الإنفاق على ولدها. وكان من وصايا هذه الأم العظيمة لسفيان، قالت له مرة وهو خارج إلى الكتاب: يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك، فإن لم ترى ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. فهي بتحثه على العمل، العمل بالسنن. ومثل هذه الوصايا جعلت السنن سهلة التنفيذ بالنسبة لهؤلاء العلماء، حتى كان يسهل عليهم أن ينفذوا ما فيها، لا يتكلفون. يعني لما الواحد يقول لما البخاري كان بيأكل الحشيش، سهل عليه أن يأكل الحشيش لأنه روى أخبار الصحابة أنهم كانوا يأكلون ورق الشجر، وهو من صغره كان يتأسى بهؤلاء. من البخاري أمه دفعته دفعا إلى حفظ القرآن وسماع الحديث، وكانت له حلقة وهو ابن 15 سنة، ولما وصل سنه 16 سنة كان جملة محفوظه 70,000 حديث، وهو ابن 16 سنة كان جملة محفوظه 70,000 حديث، قال بل وأكثر، كما سيأتي معنى ذلك في الكلام على حفظه وعلى نباهته. وعندنا أيضا أم الإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام، قال مالك: لا يزال أهل الشام بخير ما بقي فيهم الأوزاعي. جاء رجل مرة إلى سفيان الثوري فقال: إني رأيت فيما يرى النائم أن وردة قلعت من الشام وارتفعت إلى السماء. قال: ويحك، انظر ما تقول، لو صحت رؤياك لمات الأوزاعي. فجاء نعي الأوزاعي في مساء هذا اليوم. وكان الأوزاعي إماما كبير القدر عظيم المحل، ممن بلغ رتبة الاجتهاد المطلق كسائر الأئمة الذين كانوا موجودين في زمانه. فالإمام الذهبي يقول يعني في تذكرة الحفاظ عن الوليد بن مزيد البيروتي، الوليد بن مزيد كان أحد التلاميذ الأوزاعي والمعتنين بحديثه، يقول: ولد الأوزاعي ببعلبك، مدينة في لبنان الآن، وربي يتيما فقيرا في حجر أمه، تعجز الملوك أن تؤدب أولادها أدبه في نفسه، ما سمعت منه كلمة فاضلة إلا احتاج مستمعها إلى إثباتها عنه، ولا رأيته ضاحكا يقهقه، ولقد كان إذا أخذ في ذكر المعاد أقول: ترى في المجلس قلب لم يبكي. وكان الوعظ له سمت قديما، الوعظ ما كانش ان الواحد يفضل يجعر لحد ما الواحد يعيط من الصداع، مش من الموعظة، لا، يبكي من كتر الصداع. لا، الوعظ لم يكن كذلك، الصوت العالي والصراخ لم يكن هذا هو سمت الواعظين قديما، انما الوعظ كان هادئا، لكنه كان يخترق القلب كالسهام المسددة. كان عبيد بن عمير ابن الصحابي الجليل عمير كان يعظ، وكان عبد الله بن عمر يجلس في مجلس وعظه، وكان ابن عمر إذا سمع وعظ عبيد بن عمير كان يبكي وتسيل عبرته. فهذا الإمام أيضا ربته أمه. وربيعة ابن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرأي، ربته أمه أيضا، ولكن ذكروا له حكاية منكرة لا تصح، وقد أثبتها بعض من صنف في حياة التابعين وأتباع التابعين، وهي أن والد ربيعة خرج غازيا وغاب 27 عاما عن بيته، وكان ربيعة أنذاك ابن سنة أو نحو ذلك، وبعد 27 سنة ظنوا أنه مات إذا به يرجع وقد ركب فرسه ومعه رمحه فطرق الباب. فلما خرج ربيعة وكان قد كبر تجاوز 30 من عمره فقال له: يا فاجر كيف تدخل داري في غيابي؟ قال: بل أنت الفاجر، كيف تدخل بيت غيرك في غيابي؟ المهم نزلوا وفضلوا يضربوا بعض حتى تسامع بهم الجيران. المهم إن الأم خرجت فلما رأته قالت: يا بني هذا أبوك، هذا أبوك. المهم اتصالحوا على بعض ودخل ربيعة لها أين المال، وكان ترك آنذاك 30,000 دينار. قالت: اذهب إلى المسجد وعندما ترجع سأكون استخرجت المال. المهم إن هو بعد العلقة المتبادلة دي ربيعة ذهب إلى المسجد. كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن هو إمام أهل المدينة آنذاك. دخل المسجد وإذا الطلبة كلهم حواليه وعمال يشرح والكلام ده. فلما دخل ربيعة والد ربيعة فنظر: من هذا؟ قالوا: هذا ربيعة ابن أبي عبد الرحمن. فلم يصدق نفسه ورجع يشكر هذه الأم أنها ربت الولد. فقالت: هذا المنظر الذي رأيته أو 30,000 دينار؟ قال: طبعا لا، هذا المنظر الذي رأيته. قال فقالت له: فقد أنفقت 30,000 دينار على هذا الولد. فيعني رضي منها بذلك. طبعا الإمام الذهبي أبدى عللا مؤثرة في سلامة هذا القصة. قال إن في ذلك الوقت، لأن الرواية بتقول إن لما ضربوا بعض وكده والناس جم يسلكوا، كان اللي من ضمن اللي بيسلكوا مالك، الإمام مالك آنذاك، وأفتى فتوى إنه يعني لا يجوز أن تدخل الدار إلا ببينة ومش عارفين الكلام ده. في الوقت، في هذا الوقت كان مالك ابن أنس سنه سنة واحدة، يعني في ذلك التاريخ. وشوف بقى نباهة المحدثين كيف يزيفون المناكير، يعني يعرف بالنظر في التواريخ إذا كان الراوي ده كذاب ولا لا، سمع من الشيخ ده ولا ما سمعش. فهو قال إن في ذلك الوقت كان مالك إما لم يولد وإما كان له من العمر سنة واحدة. وبعدين قال إن المبلغ المبالغ فيه جدا، امرأة تنفق 30,000 دينار ليه؟ قال ده رحلة 27 سنة يكفيه 1,000 دينار فقط، ده إذا كان مبذر كمان. فكيف تنفق 30,000 دينار وأين أنفقتها؟ والكلام ده الذهبي بيقوله كمان في زمانه، يعني زمان الذهبي 1,000 دينار تخلي الواحد ينغنغ ويبقى ابن أبو عرام كمان، فيبقى 30,000 دينار كمان يعني 300,000 درهم، فهذا مبلغ يعني كبير جدا. لكن على أي حال هي أم ربيعة هي التي ربته بعدما خرج ربيعة غازية، ربته حتى يعني صار ربيعة عالم المدينة الكبير ممن تتلمذ له مالك وتخرج به، وكذلك الليث بن سعد وتخرج به، وكان كبير القدر عظيم المحل في الإسلام. وإذا يعني دخلنا في هذا الباب فلعلنا يعني نحتاج إلى أكثر من محاضرة في ذكر الأمهات الفاضلات اللواتي ربينا أولادهن حتى كانوا أئمة، ومن قبلهم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. كانت امرأة فيها حدة، والحدة هي قوة النفس وجودة القريحة، وهذه الصفة التي وصفت عائشة رضي الله عنها بها سودة بنت زمعة، قالت يعني: ما أود أن أكون في مسلاخ امرأة كمسلاخ سودة من امرأة فيها حدة. الحدة هنا مش معناها أن الإنسان يحتد يعني بعصبي، لا، الحدة هنا معناها قوة النفس وجودة القريحة. وكانت أسماء رضي الله عنها كذلك، وقد بدا قوة نفسها وقوة نفسها أيضا في مخاطبتها للحجاج بن يوسف الثقفي، وكانت قد عميت وكانت قد بلغت 100 عام. فجاءته كما رواه ابن السكن في كتاب الصحابة، قال من طريق يعلى التيمي، قال: جاءت أسماء إلى الحجاج فرأيتها امرأة طوالة قد عميت، وجاءت فقالت الحجاج: أما آن لهذا الراكب أن ينزل؟ لأن الحجاج بن يوسف لما ظفر بعبد الله بن الزبير صلبه على باب المدينة أياما كثيرة، بل أنا قرأت في بعض الكتب أنه صلبه 4 سنوات حتى نزل لحمه من على العظم وبقي مصلوبا. ولكن هذا يعني أمر مبالغ فيه، فالصواب أنه تركه أياما، يعني تركه أكثر من شهر مصلوب على باب المدينة. وعن تعرفين عبد الله بن الزبير صحابي، كان من صغار الصحابة، وهو أول مولود يولد للمهاجرين بعد الهجرة، وكانت أسماء رضي الله عنها حاملا فيه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، وكانت بتصعد الجبل وقطعت يعني نطاقها، ويعني كما هو مشهور ضمت نطاقا على نفسها ونطاقا آخر كانت تحمل فيه الأكل للنبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، وكانت تصعد الجبل العالي وهي حامل في الشهر الأخير من حملها، كانت تصعد إلى الغار وتحمل هذا الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وأبيها. فلما دخلت المدينة ولدت عبد الله بن الزبير، فهذا الذي باركه النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه، وكان أول شيء نزل بطنه هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم. فقتله الفاجر الحجاج ابن يوسف الثقفي وصلبه على باب المدينة، وكان عبد الله بن عمر يكره أن يرى هذا المنظر، فقال لمولاه لا تمر بي على عبد الله بن الزبير، فكأن المولى نسي، فسلكت الدابة الطريق اللي هو اللي مصلوب عليه عبد الله بن الزبير، فلم يرع ابن عمر إلا وهو أمام جثة عبد الله بن الزبير مصلوبة على باب المدينة، فوقف على الجثة وقال السلام عليك يا أبا خبيب 3 مرات، والله ما علمتك إلا صواما قواما وصولا للرحم، والله لأمة أنت شرها لهي خير أمة. لكن ده أشر واحد فيها، زي ما الحجاج بن يوسف كان بيقول، كان لما بيصف عبد الله بن الزبير كان يقول هذا شر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا ابن عمر بيرد عليه يقول إذا كان شر الأمة صوام قوام وصول الرحم، ما يبقى خيرها شكله إيه؟ والله لأمة أنت شرها هي خير أمة. فكان بقى الجواسيس الذين لا يخلو منهم زمان كانوا يسمعون الكلام وينقلونه إلى الحجاج بن يوسف، فنقلوا هذا الكلام إلى الحجاج بن يوسف الثقفي، فخشي أن يمر ابن عمر ويمر غيره ويتكلم مثل هذا الكلام، فأنزلوه وقال ادفنوه في مقابر النصارى، يعني المبالغة في تكفير الذنوب عليه. وهذا الكلام موجود في صحيح مسلم وفي غيره من الكتب. المهم أن أسماء جاءت وقالت له أما أنا لهذا الراكب أن ينزل، يعني تفضل صلبه كده وما يستفيد. فقال لها إنك عجوز قد خرفت. قالت لا والله ما خرفت، لكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من ثقيف كذاب ومبير. فأما الكذاب فقد رأيناه وهو المختار ابن أبي عبيد الذي ادعى النبوة، وتعجب إذا علمت أن المختار ابن أبي عبيد كان أخو زوجة عبد الله بن عمر، كان أخو صفية اللي هي زوجة عبد الله بن عمر. وأما المبير فهو أن المبير أي المهلك، المهلك. وطبعا من تدبر سيرة الحجاج بن يوسف علم وقع هذا المجرم الآثم في الإسلام وفي أهله، لقد قتل 70,000 هذا المخذول، وكما يقول الذهبي نسبه ولا نحبه. فأسماء رضي الله عنها يعني من الأمثلة على جودة قريحتها، مثل رأيته في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله بيرويه عن عروة ابن الزبير، قال دخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء قبل أن يقتل عبد الله بعشر ليال، وأسماء وجعة، فقال لها عبد الله كيف تجدينك؟ قالت وجعة. قال إني في الموت. فقالت لعلك تشتهي موتي فلذلك تتمناه، فلا تفعل، فوالله ما أشتهي أن أموت حتى يأتي على أحد طرفيك أو تقتل فأحتسبك، وإما أن تظفر فتقر عيني، لعل ضبطها حتى يأتي علي أحد طرفيك، إما أن تقتل فأحتسبك، وإما أن تظفر فتقر عيني، فإياك أن تعرض عليك خطة فلا توافقك فتقبلها كراهية الموت، وإنما عنا ابن الزبير ليقتل فيحزنها ذلك. لما دخل عليها قال: كيف تجدين؟ قالت: وجعة. قال: إني في الموت، إني في الموت، لأن كما في الرواية قبل أن يموت بعشر ليال. في هذه الفترة كان الموقف صعب جدا على عبد الله بن الزبير، وقد تخلى عنه أهله وولده، وكان بطلا مغوارا، يعني ظل يقاتلهم عشر ليال وحده وهو مسند ظهره إلى الكعبة، قاتل جيش الحجاج ابن يوسف الثقفي مع خمسة ستة معه. فقال يقول لأمه: إني في الموت، يعني أنا في موقف خلاص كدت أن أموت، للكل تخلى عنه ورأى نفسه وحيدا. فقالت: لعلك تشتهي موتي فلذلك تتمناه. بتقول له يعني أنت نفسك أن أنا أموت قبلك حتى لا أفجع فيك، يعني من رحمته وشفقته أنه عايزها تموت قبل أن يعني تعرف النهاية المحزنة له. قالت: فلا تفعل، فوالله ما أشتهي أن أموت حتى يأتي علي أحد طرفي، يعني النصر أو الشهادة، إما أن تقتل فأحتسبك. أم بتقول لابنها هذا الكلام: إما أن تقتل فأحتسبك، وإما أن تظفر فتقر عيني. وبعدين بتحذره أن تعرض عليه خطة فيقبلها. وقد ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله في تاريخه تفاصيل هذه الخطة التي أو عرضوها عليه، وأنهم قالوا له يعني إذا سلم فإنهم سيولونه على بعض المدن والأمصار، فنهته أمه أشد النهي، قالت له: إما أن تكون محقا أو تكون مبطلا، فإذا كنت محقا فامض إلى الحق الذي قاتلت من أجله، وقد قتل ألوف معك لأجل هذا الحق، فليس من فعل الأحرار أنك أنت ترجع وتداهن ويبقى دم الذين راحوا معك قتالا على هذا الحق راح هدرا، فليس هذا من فعل الأحرار، وإما إذا كنت بتعتقد أنك على الحق فقاتل حتى تقتل مثل هؤلاء الذين قتلوا قبل ذلك. يعني أم قوية النفس والنفس تربي أولادها على هذه القوة، وتربي أولادها على الحرية. فيا ليت النساء اللي هم لسه يعني على مشارف الزواج يعتقدن مثل ما كان يعتقد هؤلاء الأمهات قديما، لعل الله عز وجل يخرج من يرفع رأسنا وينصر هذا الدين، فإننا يعني في هذه الظروف الحالكة التي تمر بها أمتنا من استعلاء اليهود علينا وقتلهم لإخواننا المسلمين في فلسطين بالألوف المؤلفة، حتى أنهم عجزوا عن دفن موتاهم، حتى إن الجو كله امتلأ برائحة النتن، كل هذا والمغاوير في بلاد المسلمين يقاتلون من خلف الميكروفونات ويتكلمون عن الحرب ويتكلمون عن الحرية من خلف المكيفات، ولله الأمر من قبل ومن بعد. يعني هذا الزخم الذي نراه سببه خروج الأمهات إلى العمل، وتركوا تربية الأولاد للشوارع وللتلفزيونات، فإن كانوا من الطبقات الراقية فقد تركوا الأولاد للخادمات، وهكذا خرج هذا الجيل لا قيمة له مطلقا بسبب أن الأمهات تركوا تربية الأولاد. وكما أقول دائما في محاضراتي ودروسي وخطبي أن أعداءنا استطاعوا أن يفسدوا مجتمعات المسلمين جميعا بإفساد النساء، فنرجو يعني من النساء لا سيما أصحاب الرسالات واللواتي يقفن الآن على فجيعتنا في هذه الأمة أن يتدبرن هذا الأمر وأن يصححن الطريق، لعل الله عز وجل يخرج من يكون مثل هؤلاء الأئمة الذين ربتهم أمهاتهم. الإمام البخاري رحمه الله ربته أمه بعد موت أبيه، وانقطعت أخبارها عنا. فمع كثرة طلبي لأخبار هذه الأم بالذات لم أجد عنها شيئا مذكورا في الكتب إلا هذا الأثر الذي ذكره المترجمون للإمام البخاري، ويشتم منه أنها كانت امرأة صالحة. أما نشأة الإمام البخاري رحمه الله وظهور نبوغه فإنه بعد حفظه لكتاب الله على رأس 9 سنوات بدأ يطلب العلم، وكان بدء نبوغه في حلقة الداخلي، وكان شيخا كبيرا جدا في بخارى آنذاك، وكانت حلقته مأهولة بأهل العلم. يقول محمد ابن أبي حاتم الوراق، أبو محمد بن أبي حاتم ده هو ليس هو ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل، صاحب كتاب الجرح والتعديل اسمه محمد أيضا، لكن اسمه أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس، كنيته أبو محمد مش اسمه. ده رجل مختلف عن محمد بن أبي حاتم الوراق اللي هو وراق البخاري، وكان ينتخ للإمام البخاري، وقد ألف كتابا اسمه شمائل البخاري، فكل من ترجم للبخاري أخذ يعني معلوماته من هذا الكتاب. يقول محمد بن أبي حاتم: قلت لأبي عبد الله كيف كان بدء أمرك، يعني وظهور نبوغك؟ قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. فقلت له: كم كان سنك؟ قال: 10 سنين أو أقل. ثم خرجت من الكتاب بعد 10 فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره، ثم خرجت في يوم من الأيام في حلقة الداخلي فكان يقرأ للناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، سفيان إسناد يعني سيقول به أثر من الأثر، سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. فقلت له: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. قال له: اسكت. قال له: كما أقول لك، ارجع إلى كتابك. قال: فدخل الداخلي فأتى بكتابه فقال: كيف هو يا غلام؟ قلت: إنما هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. قال: أحسنت يا غلام، هو كذلك. فرد البخاري على الداخلي فقال: إنما هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. قال: صدقت يا غلام، وأخذ القلم فأصلحه. قال إن أبي حاتم الوراق: فقلت للبخاري: ابن كم كنت حين رددت عليه؟ قال: ابن 11 سنة. فلما طعنت في 16 سنة كنت حفظت كتب ابن المبارك ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء اللي هم ايه؟ اصحاب الرأي، اللي هم اصحاب ابي حنيف. ثم خرجت مع امي واخي احمد الى مكة، فلما حججت رجع اخي بها، وتخلفت في مكة لطلب الحديث. اول رحلة للامام البخاري كان سنة 210، ورحلة البخاري رحلة واسعة وستحتاج الى محاضرة مستقلة، لكن العلماء كالخطيب وغيره الذين تكلموا في الرحلة قالوا: إن من آداب الطلب أن ينتهي الطالب من شيوخ بلده أولا، ثم بعد ذلك يرحل إلى الآفاق لتحصيل العلم من علمائها، وهذا هو الذي اتبعه الإمام البخاري رحمه الله. فكان يحضر مجالس كبار العلماء في بلده كالداخلي، وكمحمد ابن سلام البيكندي، وهذا هو النطق الصواب لكلمة سلام، كما جزم بذلك الخطيب وابن ماكولة وغنجار. غنجار له كتاب اسمه تاريخ بخارى، يقول الذهبي: إليه المفزع والمرجع في تاريخ بخارى. أما صاحب المطالع فقال: ثقله الأكثر ولم يتابع على ذلك، يعني محمد ابن سلام، لا هذا بتثقيل اللام ألف، الصواب أنه بتخفيف اللام ألف. وقد وقفت على رسالة مليحة لطيفة لابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله، وكان يضارع الحافظ ابن حجر في إمامته ومعرفته بالحديث في ذلك الوقت. كان ابن حجر العسقلاني في مصر، وكان ابن ناصر الدين دمشقي في دمشق. له رسالة لطيفة سماها رفع الملام عمن خفف شيخ البخاري محمد بن سلام، أي عمن إيه ضبطه بتخفيف إلا ألف. حظي البخاري بمكانة عالية عند محمد بن سلام البكندي. شوف زي ما الداخلي قال صدقت يا غلام، وصار يحكم كتابه من حفظه، لم يكن الأمر بعيدا مع محمد بن سلام البكندي. يقول سليم ابن مجاهد: كنت عند محمد بن سلام البكندي فقال لي: لو جئت لأريتك صبيا يحفظ 70,000 حديث. قال: فخرجت في طلبه حتى لقيته، فقلت: أنت الذي يقولون إنه يحفظ 70,000 حديث؟ قال: وأكثر. ثم قال له: لست أروي حديثا لواحد من هؤلاء إلا وأعرف اسم الصحابي وتاريخ مولده وتاريخ وفاته وبلده وأين عاش. وليس هذا فقط، بل ما روى واحد من هؤلاء كلاما إلا وأجيئك بأصله من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ده كان عنده كم سنة في ذلك الوقت؟ كان عنده 12 سنة. يقول: لا أذكر واحدا من هؤلاء إلا أتيك بتفاصيل حياته. يعني ده روى مرة إسحاق بن راهوي في مجلس من مجالسه، وإسحاق ده من مشايخ البخاري ومن أئمة الفقه والحديث، روى حديثا عن عطاء الكيخران، فقال: يا أبا عبد الله، ما كيخران؟ قال: قرية باليمن، وأعد يوصف له فيها. قال: يا أبا عبد الله، كأنك كنت مع القوم. من كثر ما عمال يصف كل ما يعني يسألون عن المسألة يأتيهم بخبرها. فمحمد بن سلام البيكندي كان يقول كما ذكر ابن السبكي في طبقات الشافعية والحافظ بن حجر في مقدمة الفتح، كان يقول: ما جاءني هذا الصبي إلا ظللت خائفا منه حتى يقوم. خائفا منه حتى يقوم، أي خائفا أن يقع في الخطأ. ده ابن 12 سنة. ومحمد بن سلام البيكندي كان إمام بخارى آنذاك، وكانت إليه الرحلة من كافة الأقطار. كان الجماعة اللي بيدسوا في يعني مجالسه كانوا أئمة كبار محدثين، وهذا كان صبيا صغيرا. وخرج البخاري كما يعني مر بنا هو وأخوه أحمد وأمه إلى مكة وهو عنده 15 سنة، ولم يرجع البخاري من رحلته هذه إلى بخارى إلا بعد وفاة محمد بن سلام البكندي. يعني البكندي كان آخر مرة رأى فيها البخاري كان ابن 15 سنة البخاري، ورأى منه هذا العجب. فكيف لو عاش البكندي حتى رأى البخاري بعدما استوى على سوقه، ووصفه بعض معاصريه من الأئمة الحفاظ زي ابن صاعد بالكبش المطاح. كان إذا ذكر البخاري قال: ذاك هو الكبش المطاح. كبش المطاح إذا نطح واحد لازم يفلق دماغه على طول. ما كان أحد أبدا يثبت للبخاري رحمه الله، كما سترون في حكايته مع رجاء بن مرجة الحافظ. ورجاء بن مرجة اسمه كده، رجاء بن مرجة الحافظ، وهما ما يحطوش كلمة الحافظ دي إلا لما يكون الحفظ هو أظهر صفات. زي ما احنا بنقول مثلا الحافظ ابن حجر نقول الحافظ، ولا نسميه الحافظ مين. ما فيش حد يقول الحافظ مين. إذا قلنا صححه الحافظ يبقى ابن حجر، قال الحافظ يبقى ابن حجر، نال هذه المرتبة العالية بنبوغه وحفظه الكبير. فرجاء بن مرجة الحافظ جاي للبخاري فقول له: ماذا أعددت لمجيئي؟ قال له: ما أعددت كبير شيء ولا نظرت في شيء، فهات ما عندك. يعني بقول له المفروض اللي أنا لما أكون جاي تقعد تقرأ وتذاكر كده طول النهار وطول الليل عشان لما أسألك في حاجة تقوم تجاوب. طلع يعني رجاء بن رجاء الحافظ مناخيره مكسورة، والبخاري شوف يعني شغله زي المية كده. العمامة رجاء بن رجاء الحافظ يدوبك جاب فيها 10 أحاديث بس، 10 أحاديث في العمامة، وفكر بقى أنه يعني خلاص. قال البخاري عندك زيادة؟ قال البخاري نعم. إيه اللي عندك؟ ففضل يكر يكر لحد ما جاب 70. وبعدين البخاري قال فحانت مني التفاتة إليه فرأيت التغير على وجهه فأمسك. عمر هو كان ناوي يوصل لكام؟ 70 70 70، ولا تغير أم واقف لما لقى إيه؟ إن وشه تغير وبدأ يعني يظهر عليه علامات الجزع. هذا رجاء بن رجاء الحافظ يعني كبش من الطاعة، مش حد إيه يقف معاه، مش حد يثبت له أبدا. فمحمد بن سلام البيكندي لما يقول أنا لا أزال خائفا حتى يقوم هذا الصبي من عندي، وكان ابن 15 سنة على أقصى تقدير، أنه رحل إلى مكة في ذلك الزمان. وأيضا سمع عبد الله بن محمد المسندي، وكان أيضا إماما كبير القدر في بخارى. وعبد الله بن محمد المسندي ده حفيد يمان الجعفي. عارفين يمان الجعفي اللي هو ايه؟ اللي هو المغيرة اسلم على ايده. يمان الجعفي ده اللي هو كان حاكم بخارى، اللي المغيرة جد البخاري اسلم على يده. عبد الله بن محمد المسندي ده كان حفيدا ليمان الجعفي. دي معناها ايه؟ ان ابن الاكابر، ابن الايه؟ الاكابر، طالع في اسرة كلها عز وسلطان، فكان برضو له المحل الكبير في بخارى. وكل هؤلاء، وابراهيم بن الاشعث برضو كان من علماء بخارى الكبار اللي البخاري ايضا تلقى العلم عليهم. كل الشيوخ اللي البخاري لقيهم وتلقى عليه في بخارى ليسوا من كبار شيوخ، مع ان المفترض دول يكونوا اكبر شيوخ عنه، لان اول ما كبر اول ما بدا يطلع كده سمع منه، المفترض ان ما يكون دول ايه؟ اكبر شيوخ. لا، البخاري له شيوخ كبار. لما رحل بقى الى الكوفة والبصرة والى الحجاز والبلاد خراسان ونيسابور ومرو وبلخ والكلام ده، لقي الكبار اللي هم الحقوه بالتابعين، وهم الطبقة الاولى من مشايخ البخاري التي انفرد البخاري بالرواية عنهم، ولم يدركهم واحد من الائمة الخمسة الباقين، بل كل الائمة الخمسة الباقين يروون عن رجل عنهم. الائمة الخمسة الأممين لما مسلم واصحاب السنة الأربعة، مسلم وابو داود والترمذي النسائي وابن ماجه، الخمسة دول يروون عن الطبقة الأولى من مشايخ البخاري بواسطة. فالبخاري هو أسن الجماعة، فهو روى عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن حميد الطويل، عن أنس، وروى عن أبي عاصم النبيل، عن حريز بن عثمان، عن عبد الله بن بسر، وروى عن مكي بن إبراهيم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع. واخد بالك؟ والطبقة دي كلها البخاري لقيها خارج بخارى، وهؤلاء كلهم كما قلت الحقوه بالتابعين. وثلاثيات البخاري كلها عن طريق هؤلاء، عن طريق هؤلاء. والبخاري لم يصل بحديث ثلاثي أبدا إلا إلى ثلاثة من الصحابة، سلمة بن الأكوع وأنس بن مالك وعبد الله بن بسر. روى لأنس حديثين ولسلمة بن الأكوع حديثين تقريبا أو ثلاثة، ولعبد الله بن بسر حديثا. أدي ثلاثيات البخاري اللي هو ما بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة من الرواة فقط. هؤلاء المشايخ البخاري دول من مشايخ مالك، يبقى كأن البخاري طلع كده لحد ما وصل لطبقة مالك. شوف العلو، يعني محمد بن عبد الله الأنصاري ده من طبقة مشايخ مالك، يبقى كأن البخاري صار كمالك في الطبقة لما روى عن هؤلاء. فهؤلاء الذين تلقى البخاري رحمه الله عنهم أول علمه في الحديث ليسوا من أكابر شيوخه. وعبد الله بن محمد المسندي هذا يلتبس مع عبد الله بن محمد بن أبي شيبة صحيح البخاري، لأن البخاري يقول حدثنا عبد الله بن محمد، فمر يطلع المسندي، وإنما سمي المسندي لشهرته بالأحاديث المسندة، ولأنه كان حريصا عليها ويطلبها. فيقول حدثنا عبد الله بن محمد، فمر يبقى المسندي وهو في الغالب يعني، ومر يبقى إيه ابن أبي شيبة، وقلما يقول في صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قلما، بل يعني يمكن أنا يعني لا أذكر الآن أن عيني وقعت يعني على أحاديث قال فيها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ولا أجزم بذلك، احتمال أن يكون وقع ولكن لم أره، لكن اللي هو بيقول دائما حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو مسلم، مسلم يعني قلما يقول حدثنا عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، إنما البخاري دائما يقول حدثنا عبد الله ابن محمد. وفي المرة القادمة إن شاء الله سنقف بقى على رحلة البخاري الملآن بالأعاجيب، وسنقف طويلا يعني مع ترجمة الإمام البخاري، لأن احنا سنقدم له إن شاء الله، ثم ندخل على صحيح البخاري ونلقي عليه نظرة فاحصة، كيف صنف هذا الكتاب، وفي كم سنة صنفه، وكيف رتب تراجمه، وما هي أغرب التراجم التي اختلف فيها أهل العلم ووجه نظر البخاري فيها، كل هذا حتى نبين للأمة قدر هذا الكتاب الذي تعدى عليه الجهلة الأغمار وطعنوا فيه وزعموا أن البخاري لم يكن له دراية بالحديث، وأن البخاري انطلت عليه كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة فلم يستطع أن يميزها، وميزها هؤلاء الذين لا يعرفون قبيلا من دبير. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.